بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، أين قال؟ في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، باب من دهن يده للمصافحة بسند عن ثابت البناني أن أنسا رضي الله عنه كان إذا أصبح ادهن دهن يده ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. سمعتم هذا الأثر؟ هذا أثر ما هو حديث، هذا أثر عن أنس، وهذا الأثر صحيح، أخرجه ابن وهب في كتاب الجامع، وابن وهب قبل البخاري رحمه الله، فهذا الأثر صحيح، وهذا من حسن تعامل أنس في نظره مع إخوانه أنه يدهن يده بدهن له رائحة طيبة، بدهن له رائحة طيبة، من أجل أنه إذا صافح من صافح يشم هذه الرائحة الطيبة. والذي هو وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن غيره أن الشخص يتطيب يستعمل الطيب في ثيابه في بدنه من أجل أن تشم منه هذه الرائحة الطيبة، وأنس رضي الله عنه فعل هذا باعتبار الاجتهاد. قال باب التسليم بالمعرفة وغيرها بسند عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله أي السلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله هنا أي الإسلام خير، المراد بالإسلام هنا الأعمال التي هي خيرية، الأمور المستحبة في الإسلام من فضائل الإسلام ومن مكملاته. قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، يعني هذا من فعل الخير أن الشخص يطعم الطعام، يطعم المساكين المارين السائلين الصائمين إلى غير ذلك ممن يطعمهم على حسب ما يتيسر له، يعني يكون عنده رغبة في إطعام الطعام في إطعام الطعام. قال تطعم الطعام، إذن هذه من فضائل الإسلام، من فضائل الإسلام ومن الأمور الخيرية في الإسلام، وليس هذا من الواجبات ولا من الفرائض على المسلمين، لكنه من الأمور العظيمة في الأجر والثواب، وفي الدليل وفي الدلالة على حب فاعله للخير، حب فاعل الإطعام للخير. قال تطعم الطعام، قال وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرئ السلام أي ترده عليه، يا السلام عليكم. قال على من عرفت أي من الناس الذين تمر عليهم وتلتقي بهم. قال على من عرفت ومن لم تعرف، والمراد على من عرفت من المسلمين ومن لم تعرف من المسلمين، وبعضهم حمله حتى على الكافر، بعضهم حمله حتى على الكافر، والذي يظهر أن الكافر ليس مقصودا هنا وليس مرادا هنا، وإنما المراد أنه يقرأ السلام على المسلمين الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم لأنهم جميعا مسلمون. بعض العلماء استدل بعموم الآية الكريمة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على أن السلام يكون حتى على الكافر. والآية وإن قال من قال بعمومها إلا أن السنة النبوية هي الحاكمة فيما وضحت وفيما قيدته من إطلاق وفيما خصصته من عام، فيكون الرجوع إلى السنة والعمل بما جاءت به السنة من تخصيص أو تقييد أو إيضاح إلى غير ذلك. إذن فالكفار ليسوا مقصودين لا في الآية ولا في هذا الحديث وأمثاله. فالحديث يدعو المسلمين من باب الترغيب لهم والحث لهم على أن يردوا السلام على المسلمين عموما، كان يعرف من هو أم ليس له معرفة به ما دام أنه مسلم. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة ألا يسلم إلا على من ألا يسلم إلا على من يعرف، يعني لا يسلم على عموم المسلمين وإنما يسلم على أشخاص باعتبار أنه يعرفهم، ولا يسلم على الباقين وهم مسلمون لكنه حسب زعمه أنه لا يعرفهم. فهذا الحديث يحث ويرغب على العمل بآداب الإسلام ومكملات أخلاق الأخلاق التي جاء بها. وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الأفنية والصعدات أن يجلس فيها، فقال المسلمون: لا نستطيعه لا نطيقه. قال: أما له فأعطوا حقها. قال: وما حقها؟ قال: غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. الحديث إلى آخره. هذا الحديث الذي فيه مجموعة من الآداب الإسلامية قد جاء عن صحابة آخرين، فقد جاء في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، أي نحن نحتاج نجلس في هذه الأماكن. قال: إن أبيتم إلا الجلوس. ثم ذكر هذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث وفي بعضها زيادات. وقد جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث طلحة، وهو من حديث البراء عند الترمذي والدارمي وابن حبان، من حديث ابن عباس عند البزار، من حديث عمر عند الطحاوي في مشكل الآثار وعند البزار، من حديث سهل بن سعد، وهو من حديث سهل عند الطبراني، ومن حديث وحشي، وهو من جملة الأحاديث الواردة في هذه المسألة. قول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأفنية، أي عن الجلوس في الأفنية، وهي الأماكن التي تكون بجانب البيوت، التي تكون بجانب البيوت، يكون الشخص قد اتخذ له مكانا، بعضهم يعمل على شكل تكة كما يقال، هكذا مكان اجلس فيه وهو على قرب من الطريق، يرى من جاء من مر من الرجال والنساء إلى آخره. قال: قال نهى عن الأفنية والصعودات. الصعودات هنا الطرقات، الصعودات الطرقات، فيكون النهي عن الجلوس في الأفنية وهكذا أيضا في الطرقات، أي بالقرب من الطريق، بالقرب من الطريق. قال: قال أن يجلس فيها، النهي ألا يجلس في هذه الأماكن، لأن الجالس في هذه الأماكن يشغل نفسه بالمارين وينظر إلى حركاتهم وإلى سيرهم، ربما هذا ضحك عليه كيف يسير يتماوت في السير، وهذا فيه كذا، وهذه امرأة متبرجة، وهذا كذا إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: فنهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها. فقال المسلمون، أي الذين سمعوا هذا الحديث: لا نستطيعه ولا نطيقه، أي أننا نحتاج إلى أن نجلس في هذه الأماكن، نحتاج إلى أن نجلس في هذه الأماكن. قال عليه الصلاة والسلام: أما لا، يعني أما إن كان ولا بد، إن كان ولا بد من الجلوس في هذه الأماكن فأبيتم إلا أن تجلسوا، قال أما لا فأعطوا حقها، أي أعطوا هذه الأماكن حقها، الأفنية والطرقات وما كان في حكمها. قال فأعطوا حقها، قالوا وما حقها؟ قول فأعطوا حقها دليل على أن المسلم ينبغي أنه يحافظ على الآداب، لأنها حقوق للناس وآداب في الإسلام وأمور طيبة. قالوا وما حقها؟ قال غض البصر. عندما يظل الشخص في هذا المكان الذي على الطريق أو على حافة الطريق بالقرب من الطريق يحتاج يغض بصره عندما تمر النساء، فبعض النساء تكون متبرجة، فماذا يصنع؟ يفتح عيني وينظر إليها. المطلوب أنه يغض بصره ولا يطلق بصره باعتبار أن المجال مفتوح وأنه قريب من الطريق فينظر، بل يغض البصر. قال غض البصر، البصر وغض البصر من الواجبات، غض البصر عن المحرمات من الواجبات. قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فقوله قل أمر من الله لنبيه أن يأمر المؤمنين أن يغضوا أبصارهم، أن يغضوا من أبصارهم عندما تكون الأبصار إذا أطلقت وقع صاحبها في الحرام. فالنظر إلى النساء المتبرجات وما أشبه ذلك هذا مما يجب الكف عنه والتوبة إلى الله عز وجل من ذلك. قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل. لما يأتي مار يقول: أين الطريق إلى كيت؟ المطلوب أن يدل على الطريق وأن يعان على ذلك بما ينفعه، ولا يجوز إضلاله عن الطريق من باب العبث واللعب والسخرية بهذا السائل عن الطريق باعتبار أنه يظهر عليه أنه بليد وما أشبه ذلك. لا، المطلوب التعاون معه حتى يدل على الطريق، إما بالوصف وإما بالإشارة له: تذهب إلى المكان الفلاني وترجع المكان الفلاني، وإما بإرسال من يدله على كذا حتى يدرك الطريق، هذا هو المطلوب. قال وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس. إذا كان على هذا المكان ومر مار وعطس وسمعه يشمته ولا يترك التشميت باعتبار هذا مسافر، فالمطلوب من باب الآداب أنه يشمته. قال إذا حمد الله، أي يقول له يرحمك الله، هذا هو تشميت العاطس، يرحمك الله، وذاك الذي عطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية، أي السلام. هذا المار إذا سلم هذا الجالس يرد عليه ولا يأخذ القضية ألا مبالاة، يبقى في الكلام في اللعب في الغفلة عدم مبالاة، بل يهتم برد السلام على من سلم عليه من المار. هذه مجموعة من الآداب الكريمة الواردة في هذا الحديث وأمثاله، والحمد لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبخل الناس من بخل بالسلام، والمغبون من لم يرده، وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبتدئ بالسلام لا يبدأك فافعل. هذا موقوف على أبي هريرة، هذا الكلام موقوف على أبي هريرة، أي أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول، لكن الحث على البدء بالسلام قد جاء في أحاديث كثيرة أن المسلم يحرص على أن يبدأ بالسلام، على أن يبدأ بالسلام. كذلك أيضا قد جاء أن الصحابة كانوا إذا حالت بينهم شجرة ثم تلاقوا بعد ذلك سلم بعضهم على بعض، وهذا قد تقدم. وبسند كان ابن عمر، ابن عمرو هو عبد الله، إذا سلم عليه فرد زاد، فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أتيته أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. هذا تقدم لكم الآثار حول الزيادة على وبركاته، حول الزيادة هذه تقدم في الدرس الماضي. قال الإمام البخاري رحمه الله، إيش عندنا؟ ها؟ لا ما في هنا مغفرته في حديث آخر، في أثر آخر. قال باب لا يسلم على فاسق. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب لا يسلم على فاسق. بسند عن عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله بن عمرو قال لا تسلموا على شراب الخمر. الفاسق هو الذي يتظاهر بارتكاب الكبائر من المعاصي، فالذي يشرب الخمر يكون فاسقا، وهكذا الذي يسمع الأغاني والمزامير التي هي تدعو إلى العشق وتدعو إلى الرذائل إلى آخره، هذا من الفسق. وهكذا من يجاهر بأمور أخرى من الأمور المحرمة كالربا، وهكذا كالسب والشت واللعن لمن لا يجوز سبهم ولا لعنهم إلى غير ذلك مما هو من أمور الفسق. وعلى كل المراد بالفسق الأعمال الظاهرة، المعاصي الظاهرة المعروفة بأنها كبائر وموبقات يعرفها المسلمون ويعرفون أنها حرام، هذه فاعل هذه يسمى فاسقا، فاعل هذه أو شيئا منها يسمى فاسقا. هنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هو الصحابي المعروف قال لا تسلموا على شراب الخمر، يعني هذا من كلام عبد الله بن عمرو وليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع هذا هو ضعيف، هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو هو ضعيف. قال هنا وبسند عن الحسن وهو البصري رحمه الله قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة، ليس بينك وبين الفاسق حرمة، بمعنى من أظهر الفسق فقد هتك حرمته، من أظهر الفسق فقد هتك حرمته، بمعنى أنه قد أبيح للناس أن يتكلموا فيه وأن يطعنوا فيه وأن يقولوا هذا فاسق، هذا فاجر، هذا ما يخاف الله، هذا كذا، بسبب ما ظهر منه من فسق. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله صحيح. وبسند عن معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق أنه سمع علي بن عبد الله يذكر أنه سمع علي بن عبد الله يكره الإسبرنج. هذا الإسبرنج هو من آلات يعني الشطرنج، من آلات الشطرنج والنردشير، هذه من الألعاب المحرمة في الإسلام، ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. اللعب بالقمار هذا من الأمور المحرمة المعلومة من الإسلام، قال الله في كتابه الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر هو القمار، فكل لعب فيه قمار فهذه من الأمور المحرمة، ففاعل هذا من المجاهر بالمعاصي، من المجاهر بالمعاصي. وعلى كل الإمام البخاري قال هنا لا يسلم على فاسق، هذا العنوان، وسمعت من الفاسق هو المجاهر بالمعاصي. كذلك عندنا المجاهر بالبدع، المجاهر بالبدع والضلالات. هذان صنفان من الناس، هذان صنفان من الناس، هذان الصنفان من الناس لا يسلم عليهما ويهجران، لكن هذه المسألة لها ضوابط، ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها أن يهجر كل فاسق وأن يهجر كل شخص كل فاسق، بل المسألة لها ضوابط. ولهذا أحببت أن أقرأ عليكم هنا بعض ما كتبه صاحب كتاب الأحكام المجاهرة بالكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه